بمعجزة تنتهي ما دام حي، فإذا مات انقطعت تلك المعجزة. لا، أعطاه معجزة خالدة، أعطاه معجزة تبقى إلى أبد الدهر، إلى أبد الدهر، وهذه المعجزة مع الناس تتحداهم، تتحداهم في كل زمان وفي كل مكان، وتتحدى العرب منهم والعجم، وتعدى كل أحد بما يناسب. ففي العصر الأول من نزول القرآن ومن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا ألهم العرب أنهم يجتمعون في أسواق تجارية هي قرب مكة، يجلسون فيها الشهر والأيام حتى تأتي أيام الحج فيدخلون عرفة فيحجون. فكانوا يجتمعون في سوق عكاظ، سوق عكاظ هذا عند مطار الطائف، عند مطار الطائف تجتمع فيه العرب من جميع الجزيرة العربية، يجتمعون ويتفاخرون بالقصائد ويتفاخرون بالخطب وبالفصاحة والبلاغة، وإذا أعجبتهم القصيدة ونالت استحسانهم علقوها في الكعبة، علقوها في الكعبة حتى بلغ 7 المعلقات. وكانوا يجعلون حكاما تضربهم القبة مثل النابغة الذبياني، ويجعلونهم حكاما بين الشعراء أيهم أشعر وأيهم أفصح وأي قصائدهم أحسن، كانوا هكذا. ثم إذا قرب الحج نزلوا إلى المجاز، إلى سوق المجاز، سوق المجاز هذا عند المغمس شمال عرفات، جلسوا فيه حتى يأتي يوم الحج، دخلوا عرفة. فكان هذا ديدنهم، ديدن العرب الفصاحة والبلاغة وجودة القصائد وجودة الخطب وكذا، بينما هم على هذا إذ نزل عليهم القرآن، نزل عليهم القرآن وليمنه أخرسهم وأسكتهم، ولا صار لقصائدهم وخطبهم مجال مع القرآن ومع كلام الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يدعوهم ويتلو عليهم القرآن ويتحداهم بالقرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، لو كان يتعاون بعضهم مع بعض ما يقدرون، ما يستطيعون. ثم تحداهم ب10 سور، فأتوا ب10 سور مثله أو 10 سور مفتريات إن كنتم صادقين. ثم تحداهم بسورة واحدة ولو بسورة يأتوا بمثله، فإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، كل من تقدرون عليه يعينكم ويعادوا استعينوا به على يأتي بسورة واحدة من مثل هذا القرآن. ثم قال لهم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. شوف كيف التحدي، العرب صعب عليهم أنه أحد يتحداهم ثم لا يقاومونه، لكن مع هذا ما استطاعوا. قال فإن لم تفعلوا، ما استطعتوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن، ولن تفعلوا، لن أبدا، يعني هذه لن مؤبدة لهم أنهم لا يستطيعون. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، ما استطاعوا ولا قدروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فهذا صار معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من سمع هذا القرآن وهو حاضر القلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كل من سمع هذا القرآن علم أن هذا القرآن لا ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو معجزة، معجزة خارقة للعادة نزلت عليه، ليست بالنظم ولا بالنثر، ولا يستطيع أحد ينظم ويسلك هذا التعبير بحال من الأحوال. ولما كان القرآن معجزة الدهر، معجزة الدهر، لما كان كذلك صار كل وقت له معجزة، كل وقت له معجزة مناسبة لذلك الوقت. ففي عهد الصحابة وفي عهد الجاهلية وفي عهد البعثة كان إعجازه بفصاحته وبلاغته وأسلوبه ونسقه. أما فلما تقدمت الأمور صار بإطلاعه على الغيب وإخباره عن أمور ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها ولا يدري عنها، يخبر عن الأمم الماضية، عن نوح وعن هود وعن صالح وعن إبراهيم وعن بني إسرائيل ما يعرفها، ولا كان في مكة مدارس ولا فيها يعني أخبار ولا فيها تواريخ ولا فيها شيء أبدا، ما فيها شيء هذا. لما تقدمت الدنيا وجاءت العلوم التجريبية، جاءت العلوم التجريبية، صار القرآن أيضا معجزة هذا الزمن. فالله سبحانه وتعالى جل وعلا ذكر أطوار الجنين في بطن أمه أنه خلقه من نطفة، والنطفة هي الماء القليل يكون في الرحم، ثم من علقة، والعلقة هو الدم المتجلط، الدم الجامد أيضا 40 يوما، ثم بعد ذلك تنقلب هذه العلقة إلى مضغة لحمة بقدر ما تمضغ في الفم، ثم هذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة، يعني تكون مخططة بين الرأس والرجلين واليدين ونحو ذلك وغير مخلقة. ثم بعد ثلاثة هذه الأطوار إذا تم 120 يوما في بطن أمه نفخت فيه الروح، وصار بعد أن كان جماد وبعد أن كان يعني فضله من الفضلات صار آدمي، قال ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله رب العالمين. فهذه الأشياء ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها، حتى ولا اليونان ولا مثلا علماءهم أفلاطون وقراط وسقراط وإلى غيره، ما يعرفوها، ما وصفوا بعلوم الأرض، يظنون أنها على رأس ثور، الأرض يظنون أنها على قرن ثور، يعني ما معلوم، معلوماتهم حتى قاصرة. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد لا مدارس فيها ولا علم فيها ولا أحد فيها، وهو صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم ولا دخل مدرسة ولا سافر سفر علم، ومع هذا عليه الصلاة والسلام يأتي بهذا الكتاب العظيم الذي هو تبيان كل شيء، والذي ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل العلوم توجد فيه. وليس معنى كل العلوم أننا نأخذ من علوم الهندسة وعلوم الطب وعلوم التشريح وعلوم، لا، ما هو القرآن ما نزل لهذا، القرآن نزل كتاب هداية، نزل القرآن الكريم كتاب هداية يهدي الناس يا أخي، ولكنه مع هذا فيها الإشارات، وفيها على فيها الإشارات، وفيها هذه العلوم التي استجدت والتي ظهرت في هذه الأزمان الأخيرة، ولا يزال القرآن يمشي مع الدهر مهما تطورت العلوم ومهما زادت الأمور، لا يزال القرآن يبينها ويرشد إليها ويدل عليها. ولهذا قال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولتعلمن نبأه بعد حين. فهذه فكل ما ظهر من علوم وكل ما اخترع من أشياء فالقرآن أبدا لا يعارضها ولا ينافيها ولا يوجد فيه ما يدل على ذلك. وإذا بطلت الحقائق النظريات بطلت، القرآن باق على عصمته وباق على مدلولياته وباق على ما الله سبحانه وتعالى أراد منه. فبهذا صار هذا القرآن معجزة معجزة، وأنتم حتى الآن ترون الناس كيف يسلمون كيف يسلمون إذا سمعوا القرآن، إذا سمعوا القرآن أسلموا ولو كانوا متعصبين. يقول الأستاذ مصطفى الرافعي إنه كان له صديق مسيحي طبيب، وإني قرأت عليه قوله جل وعلا المرسلات ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم، الله جل وعلا هذا استفهام إقراري وإنكاري، ألم نخلقكم أيها الناس من ماء، ماء وهو المني مهين ضعيف، ثم جعلناه في قرار مكين، ثم جعلنا هذا الماء وفي قرار مكان مستقر مكين. يقول مد يده فأسلم، قال هذا ما يعرفه أحد إلا من السماء، إلا فاطر السماوات والأرض. ألم نخلقكم من ماء مهين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الرحم الذي فيه هذه النطفة هذا في الحوض، حوض المرأة، العظام محيطة به من جميع جوانبه، لو سقطت لو زلقت لو كذا فهذا فبما بطن هذا فبما جوف هذا الرحم مستقر، ثم إنه مربط ومضبط من جميع جوانبه، فهو لا يتحرك بتحركة الأم، لا يتحرك فيها، ثم في قرار مكين إلى قدر معلوم، إلى أجل معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. شوف كيف الله قدر له وقت، لو خرج قبله ما صلح، لو خرج تأخر ما صلح، له وقت معلوم يخرج فيه. فهذه أمور هذه ما أحد يعلم عنها إلا فاطر السماوات والأرض، ما أحد يعلم عن هذا إلا خالق الخلق جل وعلا. فالقرآن لا يزال يعني مصدر لكل العلوم مصدر لها بمعنى أنه لا يعارضها ولا ينافيها، وإنما يدل على الحقائق الثابتة في ذلك، الحقائق الثابتة في ذلك. ولكن ليس معنى هذا أن كل ما وجدنا أو ما قلنا هذا بالقرآن، هذا القرآن منزه من أنه يحط فيه نظريات، ربما هذه النظريات أنها تصير غير حقيقة، حتى هذا لا ننسبه إلى القرآن، حتى لا ننسبه، فالقرآن باق بحقيقته وباق بمدلوليته، لا يتغير ولا يتبدل ولا تنقضي عجائبه، وإنما الذي يتبدل ويتغير هي النظريات التي يستحدثها العلماء، يتابعونها، إما أن النظرية تسمى نظرية ما دامت إلى الآن ما تحققت، ما دامت مدار بحث، ما دامت المسألة مدار بحث تسمى نظرية، فإذا ثبتت كل الحقيقة، فالنظريات والحقائق حتى بعد ما تكون حقائق يبال لهم فشلها، فنحن لا نربطها بآيات القرآن ولا بمدلوليات القرآن، وإنما القرآن هو الذي يحكم عليها وهو الذي يقول عليها. وإلى الأسئلة. يقول السائل: ما الدليل على قبول النكاح من القرآن والسنة؟ الدليل على إيه؟ على قبول النكاح. النكاح؟ إيه. النكاح ما الدليل عليه؟ لفظ الآية، لفظ الآية سمى نكاح، لأن النكاح معناه يعني الجمع والعقد، هذا هو النكاح. ثم هو كل شيء يعني في القرآن، القرآن السنة مثله معه، مثله معه، قال النبي زوجتكها أو أنكحتكها بما معك من القرآن. يقول السائل: هل تجوز العرضة التي بالطبول؟ هل تجوز العرضة إذا كانت لها مناسبة، قدوم أو استعراض جيش أو نحو ذلك؟ لا بأس، ما فيها شيء. يقول السائل: هل كانت العربية موجودة في عهد موسى عليه السلام؟ وإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، فكيف ينكر البعض أن الله سبحانه كلمه ليلة الإسراء والمعراج مشافهة بغير حجاب؟ العربية قديمة، اللغة العربية، نوح عليه السلام للثلاثة أولاد، نوح له شام وله يافث وله حام، فحام أبو الجهة الأفريقية هذه، ويافث هذا هو أبو الفرنج والصين وكذا، وشام هذا أبو العبريين أبو العرب، والعرب مقرهم جنوب الجزيرة العربية، فكان من عهد نوح، واللسان العربي موجود، ولهذا لما أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أتى بابنه إسماعيل طفل ومعه أمه وأنزلهم عند زمزم، هنا أنزلهم عند زمزم، ونبعت لهم عين زمزم، وصارت الطيور تحوم على الماء. إذا قبيلة يمانية يقال لها جرهم في أسفل الوادي في أسفل مكة، رأت الطيور فجاءت ووجدت الماء ينبع وليس عنده إلا طفل وأمه، فنزلوا عليه، فإسماعيل عليه السلام تعلم اللغة العربية منهم، فاللغة العربية بالعدنانيين ما صارت إلا زمن إسماعيل، وأما العربية في القحطانيين فهو من عهد الشام في جنوب الجزيرة العربية. يقول السائل: جاء في فضل صيام يوم الاثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك يوم ولدت فيه، فهل الاحتفال بيوم مولده عليه الصلاة والسلام يعتبر بدعة إذا اقتصر الأمر على السيرة؟ لا، صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس هذا مستحبات، ولو في اليوم نفس اليوم الذي ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى قولنا إن هذا حديث قدسي؟ الحديث القدسي هو الذي نزل بكلام الله، ولكنه ليس بمعجز مثل القرآن، يعني ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل فالكلام القدسي من كلام الله لا من كلام الرسول، ولكنه ليس بمعجز كالقرآن، ما نزل للإعجاز، مثل قوله صلى الله تبارك وتعالى: أنا ثالث الثالث الشركاء، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. هذا حديث قدسي قاله الله جل وعلا، لكن ليس لفظ كلفظ القرآن. يقول: وما معنى الحديث الذي معناه لا يحل بيع وسلف؟ بيع وسلم يعني بمعنى أنه إيش؟ السلم هو السلف، السلم هو بيع ما في الذمة، بيع الموصوف في الذمة إلى أجل معلوم، هذا هو السلم. فأنت مثلا يعطيها يقول له: أنا أبيع عليك بيتي على أنك تسلمني كذا وكذا، فهذا يشبه ما يكون يعني قرضا جر نفع. هذا معنى. يقول السائل: أنا دوما أحب أن أصلي في المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجمعة وأترك المساجد القريبة مني، فهل علي إثم؟ ما في إثم، ما في إثم. يقول السائل: ما الحكمة في تقديم هارون على موسى عندما سجد السحرة؟ ما قدمنا الآيات كلها ربي موسى وهارون، ولكن في هذه السورة قدم هارون على موسى، قدم هارون على موسى، الله أعلم سبحانه وتعالى. بعض العلماء يقول إن أجل إن الآيات إن آيات سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، فجاء من هذا: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، وأنه لجل يعني فواصل الآيات. لكن القرآن ما نزل أو تعشفت ألفاظه لأجل تحسين اللفظ، لابد فيه في حكمة إلهية تقديم هارون في هذه الآية على موسى. يقول السائل: ما حكم مص المرأة لذكر زوجها والعكس؟ ما في شيء جاي. يقول السائل: ما حكم الشريعة في من جهل أصل الدين، هل هو من عداد المسلمين أم من الكفار؟ وهو يقول: ما حكم الشريعة في من جهل أصل الدين؟ أصل الدين الذي يجهل أصل الدين ولا يعرف الدين وعايش في مجاهل، هذا ربما أن الإنسان ما يستطيع يحكم عليه بالعدل. الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يقول السائل: هل كان غرق فرعون اللعين وقومه في نهر النيل أم في البحر الأحمر؟ وهل ما يوجد بالمتحف المصري هو جسد فرعون موسى؟ اي نعم، لما ان موسى الله سبحانه وتعالى أذن له بالانتقال، قال: وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، اخرجهم بالليل ما يراكم أحد ولا يشاهدكم أحد إنكم متبعون. فأرسل فرعون لما علم فرعون إن موسى أنه خرج من مصر ومعه قومه، جمع جنوده، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، الناس يحشرونهم ويجمعونهم: إن هؤلاء يعني بني إسرائيل اللي مع موسى إنها إلى شرذمة قليلون، يعني ناس قليلون، وإن منهم لحاذرون، وإننا جميعا حاذرون. فخرج فرعون بقومه خلف موسى وبني إسرائيل، فلما تراءى الجمعان صار يرى بعضهم بعض، جمع موسى وجمع فرعون، صار يشاهد موسى. قال أصحاب موسى بنو إسرائيل إنا لمدركون، هذا وراء هذا فرعون وراءنا والبحر أمامنا، فين النجاة؟ أين النجاة من هذا؟ هذا فرعون وجنوده ما لنا بهم طاقة، وهذا البحر أمامنا، إنا لمدركون. قال عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهدي، ثقته بالله جل وعلا وثقته بربه، علم أنه ما أمره إلا بهذا الأمر وهذا الخروج إلا لينجيه، إنما يا ربي سيهدي. فالله سبحانه وتعالى أمره أن يضرب البحر، فضرب البحر بعصا، فانفلق كل فرق كالطود العظيم، الطود الجبل الطويل، وصار الماء 12 طريق، صار بين الماء 12 طريق، والماء والمياه واقفة كأنها بنيان. وبنو إسرائيل يعبرون مع هذه الطرق اليابسة، ويرى بعضهم بعضا وراء الماء، حتى تكامل بنو إسرائيل خارجين من البحر، ودخل قوم فرعون على إثرهم، قوم فرعون دخلوا على إثرهم. لما تكامل هؤلاء خارجين وتكامل هؤلاء داخلين، أطبق عليهم البحر فأغرقهم، كما قال جل وعلا، وقال موسى إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ولما جاوز موسى البحر، ولما جاوزنا ببني إسرائيل البحر أتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق، لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أسلم الآن، يوم شاف الموت، شاف الغرق، أسلم، آمنت بالذي لا آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا الآن دوبك تسلم، الآن تسلم، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاكذفه البحر، فهم لا يقولون لا يزال موجودا جسمه مع أجسام الفراعنة ملوك بصر، وأنه لا يزال معروف أن هذا هو فرعون موسى الذي غرق. فهذا الله سبحانه ذكر، قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، عبرة وعظة، لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يقول السائل إمام مسجدنا لا يترك، يقول إمام مسجدنا لا يترك لنا فرصة لقراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين صلاة الظهر والعصر، وأحيانا يرفع الإمام من الركوع قبل أن أنهي الفاتحة، فهل أتمها أم أرفع مع الإمام؟ يركع مع الإمام، والأفضل الإنسان لا يطول بالقراءة، لا يطول يعني في هداي، يقرأ الفاتحة، وإذا ركع الإمام وهو باقي شيء كثير منها يركع قراءة الإمام قراءة للمأموم إن شاء الله. هذا عند مذهب الإمام أبي حنيفة وعند مذهب الإمام أحمد بن حنبل. يقول السائل ما حكم العمل في الأماكن المختلطة كالمستشفيات وأحيانا تحدث ملامسة بالأيدي بدون قصد؟ لا بس جائز إذا صار ما فيها خلوة مع النساء ولا في التبرج لا بس. يقول السائل: جاءتني هدية ساعة مذهبة وقلم ريشته من ذهب وجرمه من الفضة، فهل يجوز لاستخدامه؟ ما هو هذا ذهب حقيقي، هذا ما هو ذهب، وكان الذهب ما بيعت كذا، هذا ما هو ذهب، هذا ما ذهب لو عرض على النار وعرض على شيء ما صمل ولا حصل منه شيء، ولكن بعدا عن الشبهة وعن يعني التنعم الأفضل أن الإنسان لا يلبس هذه الأشياء. يقول السائل: هل زوجة ولد ابنتي هي محرم لي؟ زوجة ولد ابنتي ولد ابنتي حفيده من الابن. اي نعم نعم. يقول السائل: هل يمكن أن يكون في هذا الزمان كرامات لبعض عباد الله الصالحين كمن يطير في الهواء؟ يصير كرامات، يصير في كرامات. هنا الأشياء الخارقة للعادة إما أن تكون معجزة وهذه لا تكون إلا للأنبياء والرسل، وإما أن تكون كرامة وهذه تكون للأنبياء وتكون لغيره والصالحين، وإما تكون والعياذ بالله خارقة للعادة.